ثم قال: من الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس له أثر كبير، سواء كان هذا الإحسان بالقول أو بالفعل، في ذهاب الهموم وذهاب الغموم ونحو ذلك. فبها كما قال يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، أي بحسب هذا الإحسان. قد جاء في الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإذا كان الله جل وعلا في عونك، فما أجلها من نعمة وما أعظمها من فائدة. ومن تأمل في قصة أصحاب الغار ثلاثة الذين قيل لهم: لا ينجيكم من حالكم هذه إلا بأن تدعو الله بكل عمل صالح، فأحدهم كان عمله الصالح الإحسان إلى أبويه ببرهما والإحسان إليهما، والآخر كان الإحسان منه إلى أجرائه إلى العمال الذين كانوا عنده فأحسن إليهم فدعا بهذا العمل، والثالث كان بإحسانه لابنة عمه التي لما قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فأحسن إلى نفسي بترك المعصية وأحسن في برها والإحسان إليها وكونها من رحمه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فالخير يجلب الخير والشر يجلب الشر، هذه قاعدة عظيمة، في من بذر خيرا أنه يحصل خيرا ومن بذر شرا أنه يحصل شرا. ولذلك جاء في الأحاديث بيان أن من الإحسان للناس أن الإنسان يجازى بذلك: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وعلى العكس من ذلك: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. إذن الجزاء من جنس العمل، كما أنك تعمل العمل الصالح فتجازى بالنافع لك. فإذا قابل الإنسان هذه الهموم والغموم بما يكون سببا في تفريجها من الإحسان إلى الخلق، من بر الوالدين، من إكرام الجار، من إكرام الصاحب، من صلة الرحم، كان في ذلك من التفريج له بسببها.